الحمد لله، الحمد لله القوي المتين، الظاهر القاهر المبين، لا يعزب عن سمعه أقل الأنين، ولا يخفى على بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وبطل أمام قدرته كيد الكائدين. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، نعم الله تعالى كثيرة، والواجب تجاه النعم هو الشكر. ومن نعم الله تعالى التي يجب شكرها نعمة الولد، وشكرها هو القيام بأمر الله تجاهها. ومن ذلك تسمية الولد تسمية لا تعارض الشرع، فلا يجوز أن يعبد لغير الله أبدا، لأن ذلك كفران لنعمة الله تعالى. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. قال ابن كثير رحمه الله: وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس. فالمقصود هنا جنس الزوج والزوجة من ذرية آدم، والله أعلم. وقوله فلما آتاهما صالحا، صلاح الأولاد يشمل أمرين: صلاح الخلقة والبدن والصورة، والأمر الثاني أن يكون صالحا في دينه وفي فطرته وفي اتجاهه إلى الله جل وعلا. والصالح في البدن هو الظاهر، أي ليس فيه عيوب وليس مشوها، وإنما هو مخلوق من بني آدم سوي كامل الخلقة. ومن هذا أن البنت إذا ولدت لإنسان فإنها من نعم الله، ويجب أن يشكر الله عليها، لأنها لم تكن مولودا مشوها أو ذاهب العقل أو ذاهب بعض القوى أو غير كاملة الخلقة، بل هي نعمة من النعم التي يجب أن يشكر الله عليها. فالمقصود أنه إذا ولد للإنسان مولود، سواء كان ذكرا أو أنثى، وكان تام الخلقة صالحا في بدنه ليس فيه تغيير في خلقته، فإن هذه نعمة كبيرة يجب على الوالدين أن يشكراها. وقعت قضية في أحد المستشفيات، وفيها عبرة للإنسان الذي يعتبر. كان رجل من الناس رزقه الله عددا من البنات، ثلاثا أو أكثر، وفي الحمل الأخير قال لزوجته: إن أتيت ببنت فأنت طالق. فالمرأة الضعيفة المسكينة ذهبت إلى المستشفى فوضعت، وإذا بالمولود بنت، فصارت تبكي، فسألوها ما السبب فأخبرتهم. وكان هناك طبيب عاقل فقال للموظفين: إذا أتى الزوج فأرسله إلي قبل أن يرى زوجته أو يرى بنته. فجاء إليه، وكان يوجد في المستشفى مولود ذكر مشوه في خلقته، فأخذه وذهب به إليه وقال: أنت القائل كذا لزوجتك، فإن الله قد عاقبك، فتعال وانظر. فذهب به إلى المولود المشوه، فلما رآه صار يبكي كثيرا، فقال الطبيب: هذا عقابك على ما قلت. فقال: لن أعود لمثل هذا. ثم قال له: أما الآن فليس هذا ولدك، ولدك هي بنت صالحة، واحمد الله واستغفر مما وقعت فيه. فصارت موعظة له. ويستحب عباد الله، يستحب تعبيد الأسماء لله تعالى. قال ابن حزم رحمه الله: واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل، كعبد الله وعبد الرحمن وما أشبه ذلك. وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. رواه مسلم. وسبب أنها أحب الأسماء إلى الله تعالى نسبتها لأجل أسمائه تعالى، وكونها معبدة لله تعالى، ففيها تذلل وخضوع لله جل في علاه، وأنها تشعر من تسمى بها بعبوديته لله تعالى، وبعده عن خصال الكبر والخروج عن الطاعة كلما تفكر في معنى اسمه. قال ابن القيم رحمه الله: كان أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، بحيث إذا وعى الطفل وعقل علم أنه عبد الله، وأن الله هو سيده ومولاه. ومعنى تعبيد الأسماء لله نسبة عبودية الإنسان لله، كتسميته بعبد الله أو عبد العزيز. ويحرم عباد الله، يحرم تعبيد الأسماء لغير الله تعالى، مثل عبد الحارث، وعبد الكعبة، وعبد الرسول، وعبد المسيح، وعبد علي، وعبد الحسين، وعبد الأمير، وعبد المطلب. ويدخل في حكمهما غلام أحمد، وغلام الرسول، وغلام الحسين، إذ هي بمعنى عبد الرسول وعبد الحسين. ومن الأدلة على تحريم تعبيد الأسماء لغير الله قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن كيسان: هم الكفار سموا أولادهم عبد العزى وعبد اللات وعبد منات ونحوه. ومن الأدلة على التحريم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء المعبدة لغير الله تعالى، ومنها إجماع العلماء على ذلك. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل، كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. عباد الله، وحرم الشرع التعبيد لغير الله لأسباب، منها سد ذريعة الشرك بأن يعظم غير الله بنسبة العبودية له، وقد ينطبع في نفس الذين تسموا بهذه الأسماء تعظيم من عبدوا له واتخاذه ندا لله تعالى. ومن الحكم ما تضمنه ذلك من صورة العبادة لغير الله حتى وإن لم يعبده، ومن الحكم ما فيه من الكذب، إذ العباد عباد الله تعالى وحده. وكانت العرب عباد الله، كانت العرب في جاهليتها تعبد الأسماء لآلهتهم، فيسمون عبد العزى وعبد مناف وعبد هبل، وقد يعبدون لما يعظمونه كالكعبة فيسمون عبد الكعبة. فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك وتحريمه، وغير النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معبدين لغير الله تعالى، منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان اسمه عبد عمرو، ومنهم عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه وكان اسمه عبد الكعبة، ومنهم عبد الله المزني ذو البجادين رضي الله عنه وكان اسمه عبد العزى. فيجب على الأب اختيار الاسم الحسن في اللفظ والمعنى في قالب النظر الشرعي واللسان العربي، فيكون حسنا عذبا في اللسان مقبولا للأسماع، يحمل معنى شريفا كريما ووصفا صادقا خاليا مما دلت عليه الشريعة على تحريمه أو كراهته، مثل لوثة العجمة وشوائب التشبه والمعاني الرخوة. ومعنى هذا ألا تختار اسما إلا وقد قلبت النظر في سلامة لفظه ومعناه على علم ووعي وإدراك، وإن استشرت بصيرا في سلامته مما يحذر فهو أسلم وأحكم. ودلت الشريعة عباد الله دلت على تحريم تسمية المولود في وجوه عدة، منها تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى، وتحريم التسمية باسم من أسماء الله تعالى المختصة به، ويحرم التسمية بالأسماء الأعجمية المولدة للكافرين الخاصة بهم. والمسلم المطمئن بدينه يبتعد عنها وينفر منها ولا يحوم حولها، وقد عظمت الفتنة بها في زماننا، فيلتقط اسم الكافر من أوروبا وأمريكا وغيرهما، وهذا من أشد مواطن الإثم وأسباب الخذلان، ومنها بطرس وجورجوس وجورج وديانا وروز وسوزان وغيرها. وهذا التقليد للكافرين في التسمي بأسمائهم إن كان عن مجرد هوى وبلادة ذهن فهو معصية كبيرة وإثم، وإن كان عن اعتقاد أفضليتها على أسماء المسلمين فهذا على خطر عظيم يزلزل أصل الإيمان. وفي كلتا الحالتين تجب المبادرة إلى التوبة منها، وتغييرها شرط في التوبة منها. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعظم الله عز وجل، ولنشكره على ما رزقنا من النعم التي منها الولد، وذلك بتسمية أولادنا بما يوافق شرعنا وبما يكون لها من المعاني الحسنة والأوصاف الجميلة، وأن تكون معبدة لله تعالى لا لغيره. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.